السلام عليكم، تحية جميع الأساتذة والأستاذات. اليوم سأتحدث عن النظرية السلوكية. غنحاول نعطي واحد الفكرة عامة على هذه النظرية، فقط واحد توجيه للأساتذة الكرام أن النظريات كتحط ولا بد كتحط عليها أسئلة، شي 4 الأسئلة أو 3 الأسئلة. الواحد خصو يعرف أهم النظريات اللي كاينين ب4 ولا 5: النظرية السلوكية البنائية، النظرية السوسيو بنائية، النظرية المعرفية. يعني الأهم في هذه النظرية خصو يعرفها الرواد، أهم المفاهيم الأساسية لهذا لكل نظرية. فقط الرواد المفاهيم الأساسية فوق جدرات هذه النظرية هذه فقط. ما تمشيش تعمق راسك وتبحر وتعلق فين تفلق كما كيقولوا. مثلا النظرية السلوكية، المفاهيم الأساسية للنظرية السلوكية مثلا خصك تعرف المثير، الاستجابات، التكرار، التعجيز، هذو هما المفاهيم 4 الأساسية. شنو هما الرواد ديالها؟ مثلا تعرف سكينر، تعرف بافلوف، أنه واتسون. ماشي تعرفه، تعرف أهم المفاهيم الأساسية، حيت في الامتحان كيعطيك مثلا، كيعطيك المثير والاستجابة، أصل البسام، وكيعطيك مثلا أهم النظريات. شنو النظرية اللي معروفة مثلا المثير أو الاستجابة؟ يعطيك النظرية المعرفية، بنائية، سوسيو بنائية أو السلوكية. أصل البسام، أنت غادي تقول تمشي للمثير والاستجابة. شنو اللي معروف بالمثير والاستجابة؟ هي النظرية السلوكية، دونك توصل بالسام. هذا هو المهم الأساسي في هذه النظريات هذه. الرواد المفاهيم الأساسية فوق جدرات هذه النظرية، والله يوفق الجميع. غنحاول نعطي واحد الفكرة عامة. اسمحوا لي أنني ما حضرتش الدرس بحكم أنني خدام وكندير المجهود باش انني اقدم لكم ولو فكرة بسيطة.